نكمل شرح بعض الأحاديث في الأربعين النووية، وكنا قد توقفنا عند الحديث التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. خدنا الحديث ده المرة الماضية. بس أنا ليا طبعا، هي زي ما قالت لسه ما كملناش بعض الكلام في الفقرة الأخيرة. علمنا أن الإسلام يقوم على قاعدتين: القاعدة الأولى قاعدة الأوامر، القاعدة الثانية قاعدة الإيه؟ النواهي. طيب، قلنا قاعدة الأوامر مبنية على الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه الآيات وهذه النصوص تأتي في الأوامر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إن لم تستطع أن تصلي قائما فصلي قاعدة، إذا هنا استطاع، لكن في جانب النواهي هل تأتي الاستطاعة؟ لا تأتي. فاجتنبوه مطلقا، ما فيش ما استطاع. فإنما أهلك هنا بقى، يجي واحد يتعلم ويقول: أنا لا أستطيع أن أبتعد عن شرب الخمر، فماذا تقول له؟ تقول له ماذا؟ لابد أن تبتعد، أنت كامل، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي يعلم ما يصلحه ويعلم ما يفسده ويعلم ما يتناسب وطبيعته. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس الدم. هل ما استطعتم؟ لا. ولذلك لما نزلت هذه الآية ماذا قال عمر؟ انتهينا انتهينا. طيب، وارجع يقول فإنما، وده بقى السبب وموجود الآن. فإنما قلنا إنما بتفيد إيه؟ الحصر والقصر ما شاء الله والتخصيص والحد، كلها مترادفات. طيب، والفاء فإنما سببية أو تعليلية؟ يعني سببية، الجملة التي بعدها سبب فيما قبلها. فاجتنبوه فاتوا منه ما استطعتم، وفي النواهي قلنا فاجتنبوه، ده قاعدة. خذوا بالكم، من كان قبلنا هلك، هلك بسبب ذلك. بسبب ماذا؟ بسبب كثرة سؤاله. هو ربنا قال افعل ولا تفعل، ما تجيش بقى تقول ألا بس ليه، طب ما خلاها كذا، طب هذا كلام يؤدي: يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤوا. فانما اهلك الذين من قبلكم، ها تعرف لي بقى ايه اهلك الذين من قبلكم كثرة انت معايا؟ انت راجع ورا المراجل ايه؟ تعال هنا هو اللي عاوز يجي قدام هنا عشان يسمع ويشارك ويتفاعل. اين فاعل اهلك؟ كثرته. كثرته ايه؟ مسائلهم. في الروايه الثانيه كثرته سؤالهم وكثره اختلافهم. ما هو الشيطان يدخل الانسان من هذا الباب، هيقول له من خلقك؟ الله. من خلق الجبال؟ من خلق الانهار؟ من خلق السماء؟ من خلق الارض؟ وبعدين يقول له انت بتقول الله، طب من خلق الله؟ فانما اهلك الذين من قبلكم كثره سؤالهم او كثره مسائلهم واختلافهم، ودي معطوفة على كثرة، واختلافهم على مين؟ على انبيائهم. يعني انتوا اعلم ولا الله؟ انتوا اعلم ولا رسول الله؟ هو من اين جاء؟ من اين جاء الرسول بالرسالة؟ جابها منين؟ فهنا فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. طيب هل شر من قبلنا شر لنا؟ هنا ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه. طيب الصلاة هي موجودة، مين اللي قال وأوصاني بالصلاة؟ والزكاة ما دمت حيا، مين؟ سيدنا عيسى. وكان يأمر أهله بالصلاة، مين؟ إسماعيل بحكالتي. إذن الفروض هذه والأركان هذه موجودة أيضا في الشراع السابق. طيب يبقى إذن بنقول شر من قبلنا شر لنا ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه. أنت كيف تتوب إلى الله؟ بالندم والعزم على عدم العودة إلى المعاصي ورد الحقوق إلى أهلها إذا كان الذنب متعلقا بحقوق العباد، مش كده؟ لكن التوبة في شريعة موسى، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. أيضا الغنائم، الغنائم تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل كانت حلالا لمن سرق من الانبياء؟ واحلت لي الغنائم او المظان ولم تحل لاحد قبل. طيب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الانبياء. كانوا صنفين، منهم من شرع له القتال ومنهم من لم يشرع له القتال. فمن شرع له القتال وكانت له غنائم بعد الحروب، ماذا كان؟ هل يجوز له، هل يحل له أن ينتفع بها؟ لا، لا يحل. بينما النبي صلى الله عليه وسلم هذه من خصوصياته وأحلت لي الغنائم. من قواعد الإسلام زي ما قلنا شر من قبلنا شر لنا ما لم يكن في شرعنا ما يخالف. والقضية اللي احنا قلناها الأوامر مبنية على، الأوامر مبنية على إيه؟ الاستطاعة، مبنية على الاستطاعة. القضايا دي مهمة جدا وينبغي إن احنا نعرفها كويس. في بعض الروايات ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، ما تسألش بقى عن حاجة النبي سكت عنها. ذروني ما إيه؟ ما تركتكم، أي لا تكثروا السؤال فربما يكثر الجواب عليه. اما النبي لما الاقرع ابن حابس كما جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج في ايه؟ فقال الاقرع ابن حابس ما في كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي ثم كررها الاقرع افي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. افي كل عام؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطاع. لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطاع. دعوني ما تركت. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. طيب اليهود لما ربنا امرهم بذبح البقر عارفين القصه دي ان الله يامركم ان تذبحوا بقر لو جابوا بقره اي صغيره كبيره وذبحوها كان الموضوع انتهى لكن دعوا لونها ايه طب سنها ايه طب سائمه ولا غير سائمه شددوا فشدد الله عليهم واضح الكلام ده تطبيق عملي لهذا الحديث انما اهلك من كان قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم طيب الحديث الذي يلي هذا الحديث وهو حديث ما احوجنا اليه اخرجه الامام مسلم ايه معنى كلمه اخرجه الامام مسلم لها معنيات الاول ان الحديث صحيح ماشي الامر الثاني إن الإمام مسلم أخرج الحديث بإيه؟ بسند وما سند الحديث؟ سلسلة الرواة التي تناقلت هذا الحديث من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الإمام مسلم يبقى الآن لما أقول رواه مسلم أو رواه البخاري أو رواه البخاري ومسلم عندي فائدتان الفائدة الأولى معرفة مصدر الحديث الحديث ده مصدره ايه؟ صحيح الامام مسلم يعني ايه مصدره؟ ما خد بالك المصدر غير المرجع انت راجل بتدرس السنه واحد يسالك ما الفرق بين المصدر والمرجع؟ هتقول المصدر ايه؟ ها؟ المرجع اولا ماخوذ من المصدر خدوا بالك المرجع يؤخذ من غيره ماشي؟ لكن المصدر ليس مأخوذا من غيره. طيب يعني ايه مصدر عند المحدثين؟ قال يعني كتاب وردت فيه الاحاديث باسانيد لمؤلفه. باسانيد لمين؟ لمؤلفه. طب رياض الصالحين ده مصدر؟ ولا مرجع؟ مرجع. طب مرجع ليه؟ عشان ما فيها السند. لأن الإمام النووي صاحب هذا الكتاب ليس له سند في هذه الأحاديث، إنما أخذها من الصحيحين ومن الكتب الإيه؟ الكتب الرسل. طيب، المرجع بقى لما بقول الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب. ده مرجع ولا مصدر؟ مرجع. مرجع. لكن لو قلت صحيح الإمام البخاري. هذا مصدر لأن الإمام البخاري له سند لهذه الأحاديث لو قلت صحيح مسلم هذا مصدر لو قلت سنن أبي داود مصدر سنن الترمذي مصدر سنن النسائي مصدر سنن ابن ماجه مصدر موطأ الإمام مالك مصدر مسند الإمام أحمد مصدر سنن الدارمي مصدر مسند الشافعي مصدر السنن الكبرى للبيهقي المعاجم الثلاثة للطبراني فهذه كلها مصادر. دكتور محمد، دكتور محمد. الو، الو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا عندي محاضرة الآن وحاولتك أنا في الجامع الأزهر، أنا في الجامع الأزهر. مين اللي عايز؟ ما اسمه؟ أهلاً وسهلاً. ايوه ايجل ايجل اهلا وسهلا ايجل الجامع الازهر انا فيه الان لا في داخل الجامع داخل الجامع داخل الجامع ماشي ماشي يا دكتور محمد واتصل بك تاني ماشي مع السلامه اتصلت محدش رد علي انا يعني ساعه واكون هناك حد هبعتها لك على طول ان شاء الله ما شاء الله مع السلامه مع السلامه معذره اصلا اهو انا قافل عموما خالص عشان حتى اللي يتكلم يتكلم ما احناش انا كنت بقول ايه دي نقطه مهمه جدا وممكن اجيبها في امتحان لو انتوا ان شاء الله في امتحان ايه الفرق بين المصدر الحديثي والمرجع الحديثي المصدر لازم يبقى فيه سند سند للمؤلف سند طيب ما فيش سند لا يبقى مرجع يبقى ايه مرجع طيب يبقى لما اقول أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم أو أخرجه البخاري ومسلم، إذا في هذه العبارة، هذه العبارة لها فائدتان. الفائدة الأولى أنني أعرف مصدر الحديث، معرفة مصدر الحديث. يعني لما أحد يسألني الحديث اللي أنت تقوله الآن مصدره إيه؟ هقول مصدره صحيح الإمام مسلم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. الحديث ده فين؟ في صحيح مسلم. لا، الكتاب اللي معنا الأربعين نووية ده مصدر ولا مرجع؟ خدوا بالكم، مرجع. طب مرجع ليه؟ مفيش فيه أسانيد، مفيش فيه أسانيد لكل حديث. خد بالك يعني مش يجيب لحديث سند والباقي لا، كل الأحاديث لابد لها من أسانيد حتى يكون الكتاب إيه؟ مصدرا، حتى يكون كتاب إيه؟ يبقى المصدر هو الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث بأسانيد لمؤلفه، بأسانيد لإيه؟ لمؤلفه. بس إذا لم يكن فيه أسانيد يبقى مرجع. طيب الحديث اللي معانا ده قلنا بصحيح مسلم ده مصدر. يعني ايه بصحيح مسلم؟ يعني اخرجه مسلم بسنده. لو حبيت تشوف الحديث وتشوف السند ارجع لصحيح مسلم هتلاقيه. طيب الفائده الثانيه ان الحديث صحيح. ليه صحيح؟ مجامله للامام مسلم. من جامع الإمام مسلم؟ أمال إيه؟ طيب ليه؟ لأن علماء الأمة تلقوا أحاديث الصحيحين بالقبول. يعني هم تلقوا الأحاديث بالقبول بدراسة ولا بدون دراسة؟ درسوا هذه الأحاديث وأجمعوا على أنها صحيحة. خدوا بالكم صحيحة، أنتم درستوا الصحيحة ولا لا؟ في صحيح لذاته وفي صحيح لغيره. حد ممكن يسألني لما ممكن نلاقي حديث حسن في صحيح مسلم اقول له اه، لكن له متابعات وله طرق وارتقى الى الصحيح لغيره. ماشي الحال؟ يبقى مش الصحيح لذاته فقط، لا فيه النوعين، الصحيح لذاته والصحيح لغيره. طيب نقول من الراوي الاعلى؟ ما المقصود بالراوي الاعلى؟ الصحابي. اه هنا ابو هريره رضي الله عنه. ابو هريره هنا كنية ولا علم؟ كنية. لا، هما خدوا بال. أبو هريرة بالذات طبعاً كل طبعاً قاعدة بتاعتنا معروفة. تعالوا هنا، تعالوا هنا عشان تسمع. القاعدة بتقول الاسم الذي يبدأ بأب أو بأم يبقى إيه؟ كنية. الأب بتاع الاسم اللي فيه بدايته أب أو خايفة منك؟ تعالي هنا، تعالي هنا جنبك. بنقول لما اقول ابو بكر ام سلمة ابو هريرة ام عبد الله دي اسمها كنى. طيب اذا كان الانسان خدوا بالك، لكن ما اقول عبد الله وعبد الرحمن ومحمد محمود دي اعلام يسموها علم. في علم ما يكون قسيم العلم ايه؟ كلمة قسيم يعني ايه؟ الأقسام التي معه في هذا الأمر. لما أقول قسيم الصحيح إيه؟ قسيم، أنا عاوز أعلمكم حاجة وأسيب الامتحان والكلام. قسيم الصحيح يبقى الحسن والضعيف. هاخد يعني الأقسام التي معه في نفس الإيه؟ نفس التقسيم. لما أقول ما قسيم العلم؟ هتقول لي الكنية واللقب. الكنية والإيه؟ ما هو الاسم حاجة من ثلاثة. الاسم حاجة من ايه؟ من ثلاث. يا اما علم، علم يعني ايه؟ يعني لا يميز الشخص الا به. انت اسمك ايه؟ هتقول لي محمود، يبقى محمود ده علم. طيب كنيتك ايه؟ كانوا زمان العرب حتى الولد حين يأتي الى الوجود كان يكنى. لما لوش ابن ولا ده حسن، لا كانوا يكنوه تفاؤلا، يعني تفاعل ان هو هيكبر وهيتجوز ويبقى له اولاد. ابو عبد الله، ابو عبد الرحمن، ابو محمد، كانوا يكنوه من باب السفر. طيب يبقى الكنية اسم ايضا. خدوا بالك العلم اسم والكنية اسم واللقب اسم، لكن ايه الفرق بين هذه الاسماء؟ الاسم الذي يطلق على شخص او على ذات، على ذات هذا يسمى علم. المسجد علم، الاسد، القطه دي اعلى، بتميز ذوات، اللي يميز ذات يبقى عدد. طيب الاسم الذي يبدأ بأب أو بأم كن، سميه ايه؟ كن. لما ما اللقب يبقى ايه؟ ما معنى اللقب؟ انا قلت اثنين قلت وقت هي قالت ثلاثة جابت مثال فاروق وعمر الصديق وابو بكر ذو النورين عثمان اللي فيها الف ولام الكذاب مسيلمة الكذاب اللي فيها الف ولام. اللقب هو اسم يشعر بمدح او بذم، يشعر بمدح او بذم. الاسم الذي يشعر بمدح او بذم اسميه لقب، والاسم الذي يبدأ بأب أو بأم أسميه كن، والاسم الذي يطلق على ذات أسميه على. ما على رب محمد، ما كنيته أبو محمد مثل، أبو محمد محمد بن عبد مثل. ما لقبه؟ ها يا سلام عليك، أهو قال لك الأعرج والأعمش والأعور. يعني بس انت جايب الذنب ليه؟ يا عم هات المدح، يا عم هات الفاروق وهات الصديق. ماشي. مسيلمة الكذاب، الكذاب ده ايه؟ لقب. خد بالك. لانه بيشعر بالذنب. فالاسم الذي يشعر بالمدح لقب، والاسم الذي يشعر بالذنب لقب. والاسم الذي يبدأ بالاب او بالام كله. والاسم الذي يطلق على ذات على. اقول مثلا عائشة ده ايه؟ علم. طب ام عبد الله كوريا. طب اخ صديقة، انت الصديقة اخ صديقة، هذا لقب. واضح الكلام؟ يبقى ما اقسام الاسم ثلاثة. لازم نقول ام المؤمنين، ده ام المؤمنين هذا لقب، هذا لقب. فخد بقى ده خدي بقى جبناها قلنا لقب ليه؟ ما انا هقولك الان لان القاعدة بقى قد تتقلب. انا بقول ابو هريرة ده علم، قال له علم بس بدأ بايه؟ بأب. فكيف يكون علم؟ قال لك العلماء سموه ايه؟ لو قلت عبد الله مش هيرد عليه، لو قلت عبد الرحمن ولا كأنك كنت حاجة، لو قلت عبد شمس ولا سمع، عبد العزة خد بالك ذكروا لابي هريرة اكثر من 30 اسما، اكثر من كم اسم؟ من 30 اسم. لكن كم كنية ذكرت لأبي هريرة؟ واحدة. وعرف بها وتميز بها. لو قلت أبو هريرة هيرد عليك على طول، لكن لو قلت عبد الله ممكن يبص مين يرصد مين، عبد الرحمن برضك مين. فهنا بقى بدأت بأب لكن أطلقوا عليها ايه؟ علم بالغلبة. يعني ايه بالغلبة؟ يعني لغلبة ما تطلق عليه. علم بالغلبة يعني لغلبة ما تطلق عليه. الكلام ده احنا قلناه قبل كده ولا اول مرة نقوله؟ طيب يبقى ما اقسام الاسم؟ ثلاثة. علم ولقب وكن. العلم ما ها الاسم الذي يطلق على ذات. ذات دي يعني انسان؟ انسان او حيوان او جماد او نبات او اي صفة من الصفات. طيب والكنية اسم ايضا لكن بدأ بأب او بأم. طب اللقب اسم ايضا لكنه اشعر بمدح او بذات. كلام ده صحيح؟ صحيح. طيب اسم واشعر بمدح ولكن بدأ بأم او بأب. هو بيغلب عليه ايه يا مولانا؟ هاخد وقت. هل هو استعماله كان من اجل الكنية ولا من اجل ان المدح او الذنب؟ احنا بننظر غلبة الاستعمال. استعمل ليكون علما يبقى علم، استخدم وكثر استعماله ليكون كنية يبقى كنية، كثر استخدامه ليكون لقبا يبقى لقب. طيب ابو هريره بنقول رضي الله عنه، قلنا رضي الله عنه حفظنها جمله اعتراضيه دعائيه لا محل لها من الاعراب، وأن معناها أننا ندعو الله عز وجل المزيد من رضاه عن صحابة رسول الله. وجملة صلى الله عليه وسلم كذلك هي جملة دعائية اعتراضية لا محل لها من الأعراض، وأنت تطلب من الله عز وجل أن يزيد من صلاته وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي ايه؟ رفع. طيب الحديث اللي معانا بيقول خدوا بالك، والسؤال قواعد المصطلح تطبق على شرحنا للحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى خدوا بالك طيب لا يقبل الا طيبا. ان الله تعالى طيب، الا عرفنا ان الحديث له ركنان اساسيات، مس وسنة. المس اللي هو ايه؟ نص الحديث. طب والسنة سلسلة الرواة التي تتناقل المس. ما اعراب المس؟ مقول القول، لان الحديث هنا قولي. الحديث هنا ايه؟ قولي. في حديث قديم القول، قديم القول يعني تقرير وكمان واحده وصف. خدوا بالك الحديث ينقسم الى اربعه احكام من حيث نوع المد. قول، وده يشمل اقوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها. فعل، زي ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده كده، هذا فعل. صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسك، كل دي افعال، دي افعال. طيب فعل صحاب ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تقرير. قول صحاب ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي قال ان لربك عليك حقا وان لبدنك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه. احسنت. سلمان الفارسي، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان. فقال ايه؟ يبقى يدخل السنه الكلام ده ولا ما يدخلش؟ ليه يدخل السنه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر سلمان على قول. طب اكل لحم الضب، عارفين الضب؟ احنا هنا ما بنعرفوش. في شبه الجزيره العربيه الضب ده موجود في المغرب العربي. لحم الضب هل يجوز هل يحل اكله؟ لماذا يحل اكله؟ والرسول لم ياكل منه. خد بالك الرسول لم ياكل، صلى الله عليه وسلم الرسول لم ياكل منه. ايوه احسنت. قدم للنبي صلى الله عليه وسلم وكان معه خالد بن الوليد، فلم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم منه. لماذا؟ قال ليس بطعام قومي واجد نفسي تعافه. من الاجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اكل منه خالد، لو كان حرام هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سيأذن او يوافق على ان ياكل منه خالد؟ اكل خالد امام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فكان ذلك تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم. لمين؟ على حل اكل لحم الضب. دي سنة اسمها سنة ايه؟ طب السنة الوصفية؟ اما وصف للأخلاق، وصف خد بالك مش وصف، ده وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. هو هتقول لي وصف للصحابة ولا وصف للتابعين؟ لا، وصف للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. السنة الوصفية دي نوعين. وصف للأخلاق أو وصف للخلقة اللي هي الشمائل. وصف للخلقة أو للخلق. بتقول صفة خلقية من الخلق أو صفة خلقية من الخلق أو صفة خلقية من الخلقة. طيب زي سيدنا أنس جاب مثال للاثنين، قال إيه؟ خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء صنعته. لما صنعته؟ ولا لشيء تركته لما تركته. وما مسدت كف الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع قادما؟ هذا خلق، يتعامل معه بالرفق باللين بالحسنى، وكان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. وأيضا الشق الثاني، وما مسست كفا الين من كف رسول الله ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنسميها ايه؟ وصف ايه؟ الثانية، الشق الثاني وصف ايه؟ خلقي او خلقي، لانه بيقصد اليد. ما مسست كفا الين من كف ولا بالك الرائحة هنا مش رائحة الطيب، لا ده رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى عند الحديث باعتبار نوع المس قولي او فعلي او تقريري او وصف. ما نوع هذا الحديث؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، ده قول ولا فعل؟ هذا قول. يبقى هذا حديث قولي، ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. لماذا اكد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بإن؟ احنا قلنا المخاطب ده النوع ثلاثة احسنت، خالد زيد والشاك والمنكر. تمام، يبقى أنا عندي المخاطب اما ان يكون خالد زيد، يعني ما عندوش فكرة عن المسألة، نأكد له الكلام ولا ما نأكدهوش؟ لا يؤكد له الكلام، هو ما عرفش حاجة عن القضية، لا يؤكد له الكلام لانه خالد زيد. فالزين يعني ايه؟ ما نعرفش عن مسألة حاجة. طيب يعرفها لكن شك ومتردد، أأكد له بمؤكد، طب منكر أأكد له بأكثر من مؤكد. ده في البلاغة خدوا بس أنواع المخاطب وكيف تتحدث معه. إذا كان المخاطب خالد يبقى لا يؤكد له الكلام، إذا كان شاك أو مترددا يؤكد له الكلام بمؤكد أو اثنين، إذا كان منكرا بأكثر من مؤكد أو اثنين. طيب إن الله، عارفين إن لها طبعا اسم ولها إيه؟ خبر. إن الله طيب، دي جملة اسمية دخلت عليها إن. طيب ما معنى طيب؟ في صفات الله تعالى وفي أسماء الله تعالى الطيب، فما معناه؟ لو أنت اسمك الطيب يبقى اسمك زي اسم ربنا؟ لا مستحيل. طب ما معنى الطيب بالنسبة لله؟ الطيب بالنسبة لله المنزه عن كل نقص والمتصف بكل كمال يليق بذاته. بعض العلماء قالوا الحديث اللي معانا ده احد الاحاديث التي عليها مدار الاسلام. مدار الاسلام يعني ايه؟ مدار قواعد الاسلام، اسس الاسلام. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. طيب هي جت كلمه ان الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى من العلو، خدوا بالكم. فما هذه جمله تعالى؟ هو تعالى هو، هذه الجملة جملة ايضا اعتراضية دعائية لا محل لها من الاعراض. ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. طيب احنا عرفنا طيب خبر ان، من بقى الممتازة الشطرة اللي هتقول لي جملة لا يقبل الا طيبا نعرفها ايه؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تفضل. خبر ثاني أحسن، ممتاز. هل يتعدد الخبر؟ هل يتعدد الخبر؟ نعم يتعدد كده ولا إيه؟ هو العزيز الغفور، العزيز خبر أول، الغفور خبر ثاني كده ولا إيه؟ أو يقول لك خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو العزيز وهو الغفور. لا، احنا بيقول لك ما لا يحتاج الى تأويل اولى مما يحتاج الى تأويل. يعني اقول خبر ثاني وده اولى وارضى. طيب ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، خلاص لا يقبل الا طيبا. ايه يعني طيب بقى الثانية بقى لا يقبل من العمل الا الطيب؟ يعني ايه الطيب؟ الخالص، الخالص له سبحانه. وايه تاني؟ الحلال. تمام، الحلال. طيب يعني جاء معناها ايه؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيب، معناها حث على الانفاق من الحلال، مش كده؟ حث على الانفاق من الحلال والنهي عن الانفاق من غير الحلال. بس انا عندنا حاجه بيسموها مفهوم، ما انا لازم هديكوا بقى منطق على اصول فقه على لغه عربيه. انت لا تسكوا بقى، تسمعوا عن المفهوم والمنطوق. ايه المفهوم وايه المنطوق؟ منطوق له لازم واضح، احنا منطوق يبقى صريح. لما اقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، ده اسمه منطوق. طب والمفهوم يبقى ايه؟ ان جاءكم ثقه بنبأ فاقبل. عكس الكلام ايه؟ هذا فاسق، يبقى عكسه ايه؟ ثقه. ان جاءكم ثقه بنبأ فاقبل. طيب هنا لما اقول ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، يبقى غير الطيب يقبله الله؟ هذا هو المفهوم. طب والمنطوق؟ المنطوق ايه؟ الله لا يقبل الا الطيب، هذا المفهوم، هذا المنطوق. الله لا يقبل، لا يقبل الا طيبا. طيب وعكسه المفهوم المخالف. ايه المفهوم المخالف هنا؟ لا يقبل الله خبيثا، لا يقبل الله حراما. طيب ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، الكلام هنا دعوة الى الانفاق من الطيب، من الحلال، من الخالص لله عز وجل، والنهي عن الانفاق من الحرام. وهنا بقى النفقة دي معناها نفقة على الفقير ولا نفقة على نفسه ولا على الاثنين؟ خدوا بالكم من الكلام، ما هو البعض. انت بتسمي النفقة ان انت بتنفقها هذه على نفسك، بتسميها نفقة ولا لا؟ نفقة. ما افضل الصدقة؟ دينار تنفقه على نفسك وعلى اهلك. مش انت عاوز تعيش نفسك؟ ولا هتذل نفسك وتسأل؟ فهذه تسمى نفقة؟ نعم تسمى نفقة. المأكل والمشرب والملبس بالنسبة للإنسان نفقة. طيب يشترط فيها أن تكون من الحلال؟ نعم يشترط أن تكون من الحلال. وإذا كانت من الحرام يحاسب الإنسان؟ نعم يحاسب الإنسان. فإياك أن تفهم أن معنى الإنفاق أنك تنفق على الفقير، لا. النفقة هنا على نفسك وعلى أهلك وعلى أقاربك وعلى الفقراء والمساكين وعلى المصارف التي حددها الله عز وجل. يشترط فيها أن تكون من حلال وأن تكون طيبة، ألا تكون من الخبيث. هنا بقى تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بقى أنت عاوز دعاءك يبقى مقبول، لازم تنفق على نفسك وعلى غيرك من الحلال. خذوا بالك من الطيب. من الذي لا يريد ان يجاب دعاؤه؟ لا احد، كلنا يريد اجابه الدعاء. خذوا بالك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اجابه الدعاء متوقفه على الانفاق على النفس وعلى الغير من الحلال، من الحلال الطيب. عقد مطعم. طيب قبل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لك استنى، وانت فاهم ان الكلام ده موجه ليك انت بس؟ ده موجه للرسل كله اولا، قبل ما يوجع للمؤمنين موجه للرسل. موجه للرسل ايه؟ ان هم ياكلوا من الطيب نعم، وياكلوا من الحلال اه. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وان الله امر المؤمنين بما امر به، بما امر به ايه؟ المرسلين. يعني قبل ان يكون الامر للمؤمنين كان للمرسلين. طيب الدليل ايه يا رسول الله؟ جابنا الايتين: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. النداء ده موجه لمين؟ للرسل. يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. طب والنداء اللي موجه للمؤمنين؟ الايه دي الثلث الاول: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. المؤمنون. طيب شوفوا بقى نداء الله للمؤمنين بالاكل من الطيب: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. سوره البقره. يبقى في نداء، هناك نداءان: نداء الاول للرسل ونداء الثاني للمؤمنين. اي الالقاب اعظم؟ لقب الغنى ولا القيادة والزعامة ولا لقب العز والجاه ولا لقب الإيمان؟ لقب الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا. هذا الأمر كلوا من طيبات ما رزقنا وجه إلى الرسل ووجه إلى المؤمنين. وإن الله أمر المؤمن، وإن خذوا بالك لأن في ناس بتشوف في الكلام. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ما فيش عندنا مجاملات، المجاملة مش للأنبياء والمرسل على حساب الله. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وساق النبي صلى الله عليه وسلم الآيتين. الآية الأولى نداء إلى الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. والآية الثانية نداء إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أنا عاوز أقول لحاجة مهمة جدا، وأرجو أن تكون عهد لكل إنسان منه. العهد ده بصراحة اللي قاله عبد الله بن مسعود. إيه هو العهد ده؟ وأرجو أن تلتزموا به وتدوني وعد وعهد على الالتزام به. يا سلام عليكم، أنتم ممتازة والله. بعد النداء بلقب الإيمان، أنا أرجو بقى أن أنت تحصر جميع النداءات الواردة في القرآن. بيا أيها الذين آمنوا، جميع النداءات تجمع. وانظر إلى ما بعد النداء: إن كان أمرا فافعل، وإن كان نهيا فابتعد. أنت عارف لو عملت كده يبقى أنت كده ما شاء الله عليك عملت بالعقل. لأن رجل جاء إلى عبد الله بن مسعود وقال: يا عبد الله اعهد إلي. يعني ايه عهد؟ اعطني عهدا أتمسك به. فقال: إذا سمعت الله عز وجل في القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرع لذلك اهتمامك وسمعك وانتباهك ويقظتك. فإنه إما خير يأمر الله به، وإما شر ينهى الله عنه. بعد النداء مباشرة تجد خيرا يأمرك الله به، أو تجد شرا ينهاك الله عنه. ممكن تعمل كده؟ ممكن؟ أنا قلت وخلاص، والحجة عليكم أولى. طيب تمام، أحسنتي. ده أول البقرة. نعم. ده كلام جميل، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب الصحابة الآن. فهو عايز تقول فعلا وهناك نداء: يا أيها الناس كلوا من الطيبات. نعم. كلوا من طيبات ما رزقكم. القضية هنا هي: هو الإسلام جاي للمؤمنين خاصة؟ لا ما هو جاي للكل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ يخاطب الشاك والمتردد من المؤمنين، ويؤكد له الكلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. طب أمرهم بإيه؟ كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى الامر واحد ولا لا؟ كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناك. امر واحد المنادى الرسل، والمنادى المقيم، والمنادي هو الله عز وجل على الجميع. لماذا؟ لماذا ناداهم؟ ليأمرهم، يأمرهم بماذا؟ بأمر واحد، الأكل من الطيب. طيب، كلوا من طيبات ما رزقناك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا بالك، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر. ايوه صور يا صور، انا مفيش مشكله، انا عاوز اتصور بس هيبقى الصوره تبقى قاسمه شويه، مفيش نور الا صور. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، الرجل اي رجل ولا رجل بعينه؟ خد بالك ما هيذكر صفاته هو دي. لكن هل اسم ده بنسميه الجماعه اللي عاوزين يبقوا محدثين؟ ثم ذكر الرجل، الرجل ده معين؟ لا. اسمه ايه؟ ما نعرف. هو مين؟ لا ندري. يبقى يسموه مبهم. يسموه ايه؟ مبهم. يبقى المبهم يحتاج الى تعليل. طب ايه المبهم؟ خدوا بقى، في مبهم، انا ارجو اللي مش عاوز يسمعنا في الحاجات الدقيقه دي مفيش مشكله، اللي عاوز يسمع اهلا وسهلا. في عندي مبهم، ودي من مصطلحات المحدثين والاصوليين، في عندي مبهم وعندي مهمل. مبهم ومهمل ايه الفرق بينهم؟ لما اقول جاءني رجل، مش دي اختك ان شاء الله كان حطها على ذلك يعني، وكأنكما سوءا سبحان الله، هي كانت واخداها على رجلها وانت بتخاف حتى من المنظر. ولا يزولون مختلفين، مش كده؟ انتوا معايا ولا لا؟ ايه المبهم وايه المهمل؟ ها؟ ارفع صوتك يا مسلم. المبهم لم يسم، يعني يحتاج الى تعيين والى تسميه. طب والمهمل يحتاج الى ايه؟ قول يا مولاي. انا عاوز والله يا ريت، انا عاوز حد يساعدني. المهمل زي ما اقول لك جاءني محمد. محمد مين؟ ابن مين؟ من اي قبيله هو؟ المحمدون ما اكثر، ما اكثر من يدعى محمدا. اما يجي في السنه كده يقول لك حدثني محمد، محمد ابن سيرين ولا ابن الحنفيه؟ ابن مين؟ يقول لك هذا مهمل يحتاج الى تمييز، يحتاج الى تمييز. اللي يحتاج لتعيين اسميه ايه؟ مبهم. احسنت، ممتاز. اللي يحتاج الى تعيين اسميه مبهم. طب واللي يحتاج الى تمييز؟ مهمل. مهمل. يبقى ايه المبهم؟ هو الاسم الذي لم يحدد ولم يعين ولم يسمى. طب وايه المهمل؟ هو الاسم الذي حدد ولكن لم يميز، لم ايه؟ يميز. زي ما هو فرق بين حدثني جاءني رجل، جاءني محمد، فرق بين الاثنين. جاءني رجل مبهم، جاءني محمد مبهم. طيب انا السؤال، لماذا لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم باسم هذا الرجل؟ لا احد ما حاط كان المبهم والمهمل. المبهم يحتاج الى تعيين، والمهمل يحتاج الى تمييز. مثال ذلك، رجل، امرأة، صاحب فلان، كل هذه مبهمة لأنها تحتاج إلى تعيين. مثال المهمل، محمد، عبد الرحمن، سعيد، وهكذا، لأنها تحتاج إلى تمييز. يبقى المبهم ما يحتاج الى تعيين، والمهمل ما يحتاج الى تمييز. طيب هل الرجل هنا مبهم؟ نعم مبهم. هل يضر ذلك في الحديث؟ لا. اذا كان في السند نعم يضر، في سند الحديث لو جاء رجل او محمد بدون تمييز يقول لك انتصار، لازم تحدد الاول هديه ازاي من الروايه الاخرى. طيب ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الرجل ده خد بالك معرفه ولا نكره؟ لا هنا معرفه ولا نكره؟ هنا معرفه معرفه في قال اهو الرجل الرجل قال دي اسمها قال التعريفيه. ثم ذكر الرجل الجمل بعد المعارف ايه؟ الاحوال. ثم ذكر الرجل ما حاله؟ يطيل الصف يطيل الصف ايه على يطيل الصف؟ الصف كتير يطيل الصف اشعث اغبر اشعث اشعث مش مترح صعب اغبر عليه الشعر نفسه عليه تراب عليه غبار. ما هو من ايه؟ من طول الصف يطول الصف من لوازم طول الصف ان يكون اشعث وان يكون اغبر. لا يرى عليه اثر الصف. لو جاي منين؟ ده جاي من شوف جاي منين؟ كان جبريل عليه السلام يطيل الصف اشعث اغبر. خد بالك اول حال اول حال له يطيل الصف، ثاني حال اشعث، ثالث حال اغبر، رابع حال يمد يديه الى السماء. ده الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم بيذكر الرجل بيقول ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل الصف اشعث اغبر مش بيسرح شعر وعليه غبار ويرفع ايديه للسماء يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب لكن هن ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. خد بالك أنى دي يا إما تأتي بمعنى كيف يا إما تأتي بمعنى من أين. أنى لك هذا لما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا من أين لك. يبقى قد تأتي أنى دي بمعنى من أين وقد تأتي بمعنى إيه؟ كيف. زي هنا مطعمه حرام ومن فأنى فكيف يستجاب له. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الآن اشترط لإجابة الدعاء طيب المأكل والمشرب والملبس ولا تقبل صدقة لفقير إلا إذا كانت إيه من حلال. ما حكم الذي حج بمال من فراغ هل يقبل حجه؟ لا. خد هنا ممتاز حلو قوي ده هو جاب قضية الآن أنا عاوزنا نعرفها كويس قوي. ما الفرق بين الصحة والقبول؟ القبول من الله. خدوا بالكم الأول نفهم السؤال نفهم السؤال لأن أنا فعلا عايز الكلام ده ليس العبرة بالكم إنما العبرة بالكيف والفهم. أنا هدي أمثلة الآن وتقولون رجل اغتصب أرضا وصلى عليه صلى توضأ وأسبغ الوضوء وصلى أتى بكل الأركان والشروط حتى والهيئات والأبعاد والسنن لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وجاء بها في صلاة لكنه صلى على أرض المغتصبة الصلاة إيه؟ لكنها غير مقبولة لكنها إيه؟ صحيحة وغير مقبولة؟ صحيحة وغير مقبولة. استنى واحد سرق ثوب زمان كان الثياب غالية وما كانش زي الوقت يعني قام سرق ثوب غيره وقام صلى فيه سرقه وصلى فيه راح ما حفظ صلاته صلاته صحيحة لأنه جاء بالأركان والشروط لكنها غير مقبول لكنها إيه؟ الكلام ده جبناه من ايه؟ جبناه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث وإن كان في سنده مقال في مسند البزار ربط قبول الصلاة بالأخلاق وليس بالشروط والأركان. حديث قدسي في سنده مقال ولكنه لا يصل إلى درجة الرد. ما هذا الحديث؟ إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع، ما قالش ممن أتم، خد بالك، ممن أتم وضوءها وأركانها ورفوعها وسجودها، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته، ولم يستطل على خلق، ولم يبر مصرا على معصيته، وقطع النهار في ذكره، ورحم المسكين، ورحم الأرملة، ذلك مثله كمثل إلى. فلما يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ففي واحد بيصلي وبيشرب الخمر، أي عم الشيخ بيصلي وبيشرب الخمر صحيح؟ لكن تقبل؟ واحد محتكر، وجاء في بعض الأحاديث لا تقبل له صلاة 40 يوم. المحتكر ففي علاقة الاحتكار بالوضوء وبالركوع والسجود مفيش علاقة. هنا بقى عاوزين نقول لا بد، وفرق علماء الأصول وعلماء الحديث بين كلمة الصحة وبين كلمة الايه القبول. طب خليكم بقى معانا، عاوز بقى نفهم كويس مين اللي هيقول لعكس الصحة. هذا عمل صحيح يبقى عكسه ايه؟ لا، عكسه باطل. يبقى الصحة القابلة للبطلان، الصحة القابلة ايه؟ البطلان. طب هذا عمل مقبول يبقى مردود، يقابله المردود او الفاسد. ولا تقبل صدقة من غلول. واحد جاب فعلا مال وادان الفريق والفريق انتفع بيه تمام، لكن سرق، سرق، هتقول لي في ظاهره الصحة لكن في باطنه الفساد، مش كده؟ يبقى ما مقابل الصحة البطلان، وما مقابل القبول. والسؤال، هل كل صحيح مقبول؟ انت نمت ولا ايه؟ هل كل صحيح مقبول؟ لا، لكن كل مقبول صحيح. احسنت، ان شاء الله عليك. طيب، ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اكبر يمد يديه، مش يدي واحده الاثنين ورفع يديه فوق، يا رب يا رب ومطعمه خلاص. قال ده عايز يقول يا ربنا، وربنا قال اذا قول يستجب له. هو ممكن بقى خدوا بالكم، ما نقدرش نفهم ايه بدون نظيرات. فدون استجب لك، استجب لكم متى؟ خدوا بس اذا توفرت الشروط. اهو هو دعا ولم يستجب لك، مع ان ربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لك. لم يستجب له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطعمه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، مطعمه ومشربه وملبسه وغذي بالحرام، كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. طيب، كلمة يمد يديه يعني ايه؟ يرفعهما بقصد ايه؟ الدعاء طبعا مع مخالفته. وغذي بالحرام، في بعض الناس تقول وغذي بالحرام تنفع، يعني فيها الاثنين بضم الغين وتخفيف الزين المكسورة، لكن الأفضل وغذي بالحرام. يعني هنا الفعل ده مبني المجهول، يعني حتى هو نفسه إذا أطعم نفسه أطعمها من حرام، وإذا أطعمه غيره أيضا أطعمه، وغذي هو غذي بالحرام. فمن أين تأتي استجابة الدعاء؟ طيب، عندنا قاعدة أنا الحديث الثاني ده بسيط جدا ولكن هو قاعدة فقهية ينبغي أن نسير عليها. اتفضل. ايوه اللي عندنا يا استاذة ده كلام جميل. هل القاعدة تكون استثناء؟ ما قد يستجاب للكافر ولكن هذا يكون ابتلاء. هذا يكون ايه؟ ابتلاء. الاعمال الصالحة التي يفعلها الكافر ما عندوش القاعدة الاساسية لا تكون موجود واخد بالك؟ لكن عمل يا اخي عمل معروف عمل دنيوي. ربنا طبعا قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. وربنا قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل جعلناه اباء منثورا. طيب لو عمل الكافر عملا صالحا عدل الله يقتضي ان يجازى عليه احسان. ده يا عبيد الجن. يجازى عليه مش في الاخره انما في الدنيا بزياده مال او زياده ولد او جاه او منصب. لكن في الاخره اسمع يا سيدي من لبنى ابن مين؟ ابن جدعان. اذا عائشه تسال النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد في الجاهليه وكان كريم جدا ويصل رحمه ويطعم الطعام. أبيج واحد يمر علينا من أكل كان يطعم الطعام ويصل رحمه فهل ذلك نافعه يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ذلك لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني إيه؟ يعني لم يؤمن بالبعث. لم يؤمن بالإيه؟ بالبعث. طيب ده هو قد الأعمال صالحة الأعمال الصالحة يثاب عليها في الدنيا. في الدنيا. طب ايه رأيك ان النبي صلى الله عليه وسلم ابو لهب عارفين ابو لهب لما اعتق جاريته حين ابلغته بنبأ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه قال لم يخفف عنه العذاب. قال بس العلماء خدوا بالك قالوا ايه بقى يخفف عنه من عذاب غير الكفر. ان في عذاب للكفر وفي عذاب للمعاصي فيخفف عنه من عذاب غير الكفر. فلما يبقى فيه استثناء ما خليش القاعده ما خليش ايه قاعده. حديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك. دع ما تشك فيه الى ما تشك فيه. يعني ايه دع ما تشك الى ما لا تشك فيه؟ أرجو إن احنا بس نفهم في قاعدة وضع العلماء يقولوا إيه؟ هد المثال الأول وأنتوا اللي تردوا عليا وبعد كده نرجع للحل. واحد الآن يريد أن يصلي. رايح فين؟ عايز إيه؟ مثال اتفضل جزاك. واحد الآن يريد أن يصلي فقال يا ترى أنا متوضي ولا مش متوضي؟ ماذا يفعل؟ خد بالك يكون يزيد بالشر. واحد ثاني قال أنا أريد الصلاة بس هل انتقض وضوئي أو لم ينتقض؟ هل الحكم يكون واحدا؟ لا. خد بالك هو الأول قال أنا متوضي ولا مش متوضي؟ يبقى الاساس بتاعه مش واضح. لا الاساس بتاعه مش واضح. والثاني بيقول هل انتقض الوضوء او لم ينتقض؟ الثاني ده كان مش واضح. الثاني ده لا يزد الاولاني. هنا بقى العلماء قالوا استصحاب الاصل وطرح الشك وترك ما كان على ما كان. مرة ثانية استصحاب الاصل وطرح الشك وترك ما كان على ما كان. قولها ثاني كده. اصحاب الارض وترك الشك. طرح. طرح يعني ايه؟ ترمي رمي الشك. طرح الشك. وترك الشك وترك ما كان على ما كان. لما يجي يقول انا توضيت فعلا بس انا مش عارف التقى بالوضوء ولا لا، نقول له الاصل انك متوضئ وتصلي. هلا بس انا بشوف، نقول له لا اطرح الشك ده ابعده قال انت بتوضي، انا توضيت متيقن ان انا متوضي، لكن انا بشوف هل انتقض الوضوء او لم ينتقض. هنا نقول استصحاب الاصل. ايه الاصل؟ الاصل ان هو متوضي. طب الشك فين؟ الشك اللي هو انتقض ولا لم ينتقض؟ اطرحه. وترك ما كان على ما كان. وترك ما كان. طيب الثاني بقى اللي قال يا ترى انا توضيت ولا مش ما توضيتش، اقول له لا يا حبيبي الاصل انك غير متوضئ، اذهب تتوضا، اذهب تتوضا، هذا هو الاصل. اطرح الشك. اطرح الشك يعني ارمي به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كده دع ما يريبه، اي ما بس. ما معنى دع؟ طيب هات الفعل المضارع يدع، هات الماضي لا دع. الماضي من يدع دع دع ليس له ماضي. ايه رايك؟ طيب اسمع بس، دع يعني اترك. اولا اللي قال الحديث ده عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب، سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما. الحسن بن علي ما معنى سبت؟ حفيظ. ها؟ ابن البنت. ابن البنت يعني حفيد. سبت رسول الله وريحانته، ريحانة رضي الله عنه. قال قال الحسن حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. اترك ما تشك فيه الى ما لا تشك فيه، اللي هو استصحاب الايه؟ الاصل وطرح الشك. اطرح الشك، حاجه اللي فيها شك اذهب الى الاصل وانت الشك. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. يروى بفتح الياء يريب، ويروى بضمها يريب، والفتح افصح واشهر ويجوز الضم. يعني اعدل الى ما لا تشك فيه. وهذا راجع الى معنى الحديث الثالث. خدوا بالكم الحديث اللي احنا قلناه ان الحلال ايه والحرام ايه وبينهما ايه. تعمل ايه في المشتبهات؟ احنا قلنا اذا اتفق كلام العلماء على رأي فيها اخذنا بهذا الكلام، لان ربنا قال ولو ردوه الى الرسول والى لعلمه ايه الذين يستنبطونه منه، لعلمه الذين يستنبطونه منه. فلو اتفق العلماء في القضيه المتشابهه على راي اخذنا به، طب لو اختلفوا الافضل ان تفعل. لم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم الثمره التي كانت على فراشه وقال لولا اني اخشى ان تكون من ثمر الصدقه لا أكلتها. لم يأكلها النبي واعتبرها أنها ليست من طعام البيت. طيب وأيضا لما وقف مع صفية زوجته ومر عليه اثنان من الصحابة، فماذا قال النبي؟ على رسلكما إنها صفية زوجته. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نكمل في طبعا الحديث اللي جاي حديث حلو جدا، يا ريت الناس تعمل به من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني.